ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا الجدل الذي يعلمنا الله جدل أهل الكتاب. وقبل أن نتكلم عن ألوان الجدل في القرآن نقول ما معنى الجدل. الجدل مأخوذ من الجدل، والجدل هو فتل الشيء ليشتد بعد أن كان لينا، كما نفتل حبالنا في الريف. القطن مثلا أو الصوف يكون منفوشا، ومعنى منفوش يأخذ حيزا واسعا، فإذا أردنا أن نأخذ منه خيطا نستعمله في الحياكة، نأخذ منه بعض الشعيرات ونلفها هكذا فتنضم الشعيرات إلى بعضها لتقوى ببعضها، فبعد ذلك نستطيع أن نفيد منها. فإذا أردنا حبلا متينا نأتي بخصلتين ونجدلهما هكذا كما تشاهدون ليصبح حبلا. وينتهي الجدل بأن الشيء الذي كان يأخذ حيزا واسعا أصبح يأخذ حيزا دقيقا، لكنه متين للغاية التي يوجد من أجلها، حياكة ملابس أو شد حبال. ومن الجدل أخذ الجدال وأخذ الجدل والمجادلة، وفي معناها أشياء كثيرة: حوار، حجاج، مناظرة. ومعناه أن يوجد فريقان لكل واحد منهم مذهب، فهو يريد أن يؤيد مذهبه ليفتل الآخر، أي ليلفته عن مذهبه إلى مذهبه. فإذا كان المقصود هو الحق في الجدال أو الحجاج أو المناظرة يبقى بهذا الاسم يكفي. لكن إذا دخل الجدل إلى مراء أو إلى لجاجة يبقى ليس القصد هو الحق، وإنما القصد أن يتغلب فريق على فريق، يسميه لجاج. ولذلك لجوا في طغيانهم. إذن له معاني متعددة. هنا إذا فتلنا الشيء المنفوش وصار مضمورا وأخذ من الضمر قوة، أأنت تجعل خصمك له قوة؟ ده أنت بتجعل لنفسك انت بالقوة. طب قال لك لا، ده انا اريد منه ان ينتهي عن باطل يضعفه في يقينه ليقوى في شيء ينفعه. فبعد ما كان واخد حيز كتير على الفاضي، ولذلك احنا نقول ايه في التعابير الريفية، يقول لك فلان ده منفوخ على الفاضي، ولا تقول للواحد انت مالك جاي نافش ريشك عليا، ما تسلمني يا جدع انت. الله، كله واخد حيز وحجم اكثر من ايه، كله تلم كده، ولا يتكلم كتير وبتاع وحاجات زي دي، تقول له يا شيخ ايه اعمل لك قفله بقى. الله. او هو ماخوذ من الايه، من الجدال، وهي الارض، ان تطرحه ارضا في صراع. اذا هي كلها مهمتها التغلب. لكن يلاحظ ان التغلب في الجدل مش تغلبك انت لذاتك، تغلبك لحق ينفع مين؟ ينفع الغير، لانك بتقويه وبتخليه ياخد حجم الطبيعي. هنا لا بد ان نلحظ شيئا، هذا الشيء ان الحق سبحانه وتعالى حين يجعل شخصا يجادل شخصا كل واحد الف شيئا واحبه، فهو يريد ان يتمسك به، فالمقابل له يريد ان لا يتمسك به بل تمسك برأي أهل. الله، كل واحد عايز يتمسك برأيه. إذن فالجدل إخراج كل واحد من الطرفين عما ألف واعتاد، وما دام عما ألف واعتاد من الصعوبة أن تنزعه مما ألف واعتاد إلى شيء لم يعتد، فلا تجمع عليه أمرين. الأمر الأول أنك تخرجه عما ألف واعتاد بأسلوب يكرهه، ده هو المطلوب منك تحلله بقى، فتجيب له أسلوب إيه؟ أسلوب حل يستميله إليك، لأنه هو يكفيه أن يقول مما ألف. ولذلك قال شوقي رحمة الله عليه: النصح ثقيل، لأن الناصح بيبان أنه يعني أحسن من المنصوح. النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. ليه؟ لأنك أنت بتخرجه عما ألف، ما تخرجوش عما ألف بما يكره، بل تديله كده حالة. ولذلك الإنسان قد يعبر عن الحقيقة الواحدة تعبيرا يعطي كراهية له، وتعبيرا يعطي حبا له، والمعنى واحد. الملك الذي رأى رؤيا، هذه الرؤيا أنه وجد أن أسنانه جميعها وقعت، كل أسنانه، فأرسل إلى معبر يعبر له الرؤيا، فقال له المعبر: إن أهلك كلهم يموتون. أدي التعبير. فما عجبوش التعبير، جاب واحد تاني قالوا له: ده فلان يعبر أحسن، يمكن عايز بقى تأويل تفصيل بقى. فجاله التاني قال له: أنا شفت بالرؤيا أن أسناني كلها وقعت، فما تعبيرها؟ قال له: ستكون أطول أهل بيتك عمرا. الله، طب ما هي هي، إنما شوف إزاي، شوف إزاي. دخل رجل على رجل أخذ ظلما وهو يبكي، مقبوض عليه وهو يبكي، فلما رآه رآه يبكي، فقال: ما يبكي؟ قال: أخذت ظلما. قال: وتبكي لأنك أخذت ظلما؟ اما لو اخذت عدلا كنت تضحك؟ طب ده انت ما لم اخذت ظلم تبقى يجب تضحك، انما لما تؤخذ عدل تبكي. فانت مناقض الايه؟ مناقض المساله دي. اللي قتل له عزيز، فجاء رجل ووجد اللي مقتول له ده في حاله يرثى لها من الزعيق والصراخ واللطم والمش عارف ايه، بده يخفف عنه المساله. فلما راه قال له: إن ابني قتل ظلما. فماذا قال له الرجل بالأسلوب؟ الحمد لله الذي جعل منك المقتول ولم يجعل منك القاتل. يا سلام، شوف ازاي دخل على، ضحك الرجل وانتهت المسألة. إذن فاستعير للأشياء خفة البيان، هكذا يعلمنا الحق. ومن الجدل أنك أنت تحسن فرصة الجدل، ما تجيش في الجدل وهو غضبان عليك وانت غضبان عليه، سلمه لما يروق كده. قالوا ان رجلا مر فوجد ولدا يغرق في البحر، فما اعجل فلم يخلع لباسه ورمى نفسه في البحر باللباس وانقذ الولد. لما انقذ الولد وخده على البر، مسك بقى وقعد يضرب فيه لما شبع، والولد يقول له: كتر خيرك، الله يبارك فيك، قسى عليه. انما امتى؟ بعد ما نجاه. بقى لو كان وقف على الشط كده يقول له: يا ابن البعيد اللي كذا، ايه اللي قال لك تنزل البحر كده وانت بتعرفه اله؟ الله، اسف المنصر، طلعه. وبعدين ايه؟ قول له اللي انت عايزه واديله على دماغه يضحك لك وينبسط ويتكبت بيك. ابدا. فالله يعلمنا هنا الجدل. ليه؟ لأنه بيد ينقل أناس من عدم إيمان إلى إيمان، ومن جحود إلى يقين، فعلمنا التلطف إزاي. ولذلك يقول في الكلام العلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. الحق سبحانه وتعالى يعطي للجدل ده مراتب، هذه المراتب. القمة الإيمانية أن نؤمن بوجود إله، ده لها جدل مخصوص. القمة الثانية ان هم يقولوا برضو في اله بس له شريك، يبقى ده له جدل مخصوص، يبقى الذي ينكر الاله يبقى ده له ايه جدل، واللي يقول هو موجود الاله بس له شريك يبقى ده له ايه له جدل، واللي يقول فيه اله ولا له شريك بس انا تابع للنبي بتاعي ولا مش هتبعك ده له ايه له جدل. الجدل ده بشكل خاص، لا مؤمنين بالرسول ومسلمين وحصل بينهم جدال وساء الله. اذا الجدل والوقوف للفصل في الامور عايز مراحل متعدده. طيب عايزين نمسكها واحده واحده كده. جدل القمه ايه؟ اناس لا يؤمنون بوجود اله، كيف جادلهم القران في هذا؟ يقول لهم ايه؟ قال ايه؟ قولوا لهم كده، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض؟ جاب لهم قضيتين اثنين لم يدعهم احد، محدش ادعى انه خلق نفسه ولا خلق مصر ابدا، ولا حدش ادعى انه خلق السماء والارض، فجاب لهم القضيتين الاثنين اللي ايه اللي لم يدعهم احد ابدا، لا الملاحدة ولا ولا اي حد. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ إذن عمال هو اللي بيدي الجواب منهم، هم مخلوقين بلا شك، فقال لهم انتوا خلقتوا نفسكم؟ ما قالوهاش. اتخلقتوا من غير شيء؟ مش ممكن العقل يقبلها. ليه؟ قال لك لانهم قال لهم ادفع الاشياء في صناعاتكم لها صانع عمل. الكوبايه اللي بنشرب فيها ميه شيء تافه ممكن نستغنى عنه، القلم اللي بنكتب بالرصاص، الله، اي حاجه كده مصنوعه ما جاتش لوحدها كده، في صانع والصانع يناسب الصنعة، فان كانت صنعة هايفة يبقى صنعة على قده، وان كانت صنعة قوية كده مش عارف. احنا قلنا امبارح اللي عمل الكهرباء اللمبة اللي ممكن واحد يعملها كده تتكسر ولا تنحرق مش كده ولا لا، وما كناش نصونها ونجيب غيرها تضيع. طب الشمس اللي عمالة تدي للناس النور من اول ما خلق الله السماوات والارض الى الان ولا تقطع غيار، بقى ما نعرفش مين اللي عملها، ده الكوباية ما قلنا لازم حد عملها، اذا كان بقى يبقى لازم كل صنعة لازم لها صانع، ما دام كل صنعة لها صانع والصانع يناسبها، فشوف بقى انتم خلقتوا ازاي؟ لم تقولوا ان خلقنا انفسنا، ادي واحدة، ولم تقولوا ان غيركم خلق، لكن لابد ان يوجد خالق، واحد يقول لا دي ويوجد خالق، بس برضو السؤال يدور، طب واللي خلقهم من اللي خلقه؟ السؤال حيمشي، نقوم نقول له كذا، نقول له مين اللي خلق الكذا دي؟ بتنها تسلسل ولا ما تسلسلش؟ ده تسلسل الى ما لا نهايه. اذا فلا بد للمتسلسل بلا نهايه ان يوجد حد يقف عنده. إيه هو يقول انا اللي خلقت، واللي خلقه ما قالش ما تكلمش، يبقى الدعوه بتاعته. يبقى مين اللي قطع السلسله؟ الله. هو قال انا اللي خلقت، وقالها بكلام على ألسنة رسل وقرآن يتلى وأكده هو الخالق. وبعدين انت هتقول لي مين اللي خلقه؟ اللي خلقه ما قالش اللي خلقته، يبقى الدعوة بتاعته ولا مش بتاعته؟ إلى أن ياتي التاني بيقول لا ده هو خالق الكون، مين ده اللي خالق؟ ما حد جه قال كده، تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ يبقى من الذي قطع السلسلة؟ عدم وجود من يعارض الدعوة. هو يقول إيه؟ الله شهد بأنه لا إله إلا هو. هو قال لا اله الا انت، قال كده طبعا قوي، حد عرضه؟ محدش عرضه. تفضل لا اله الا هو الى ان يوجد معارض يقول لا بني الاله، ما عليهاش حد ولا قال الحكايه دي جدا. يبقى اذا قول لهم انتم مالكوش حق في ان تنكروا الخالق، لانكم انتم مخلوقين والسماء والارض مخلوقه ولم يدعيا احد، وما دام ما ادعاش احد مش معقول حاجه تيجي من غير صانع، فإذا كان حاجة ما تجيش من غير صنع وأنت لم تدعيها يبقى لازم، اللي يقول أنا صنعت هي بتاعته، لحد ما يجي واحد ثاني يقول لا ده أنا اللي إيه؟ أنا اللي خلقته. على الأرض. آدي للجماعة اللي بينكروا الإيه؟ وجود إله، ملاحدة. طب اللي بيقول فيه إله بس له شركة. طب الشركة دول غيب مثله؟ يعني ما إحنا شايفينهم زي ما إحنا شايفينهم؟ ولا شركا تلتفهم كده الأصنام والأشجار والكواكب والبتاع، يا حجم الاثنين يا بنشوفهم يا غايب. خلينا في اللي بنشوفهم ولا خلينا في الغيب؟ نخلينا في الغيب. طيب هو قال أنا اللي خلقت وأنا واحد لا شريك لي، طب اللي شركة بتوعه ما دريوشي ما بلغهمش الكلام ده، يبقوا نايمين على وجالهم دول ولا آلهة دول ولا دريهم ولا غدروش يتنفسهم؟ إن ما غدروش يتنفسوا يبقى ليست لهم قدرة إله، يبقى هو برضو إله. طب التاني اللي مشهود ده الأصنام والأشجار والبتاع اللي انتم بتعبدوها ليه نجازلكم فيه؟ ده انتم بتعملوها بإيديكم، ده الواحد منكم يجيب حتة حجر كده وتعجبه، ده مرة يجيبها مرمر ومرة يجيبها جرانيت ومرة يجيبها مش عارف ايه ويقعد يقابل يعمل فيها. انت عمال بتعمل بتصنع الهك، تصنع ايه الاله بتاعك؟ طيب الاله ده قال لك ايه؟ قال لك اعبدني انت. ما هم ما نعبدهم الا ليقربونا. ما هي العبادة؟ العبادة طاعة مع العابد للمعبود. طب الحجر قال لك اعمل ايه؟ يسكت ما يلاقيش حاجة، ما قالوش يعمل حاجة، يبقى انهم مش اله. طب والشمس لما عبدوها قالت لهم يعبدون ازاي؟ اعملوا ايه عشان تعبدون؟ طب اللي بيعبدنا هعمل له ايه؟ اللي ما يعبدوش هعمل له لا دي ولا دي. تبقى ما تنفعش الهه ولا تنفع ايه؟ الله الله الله، قال لنا الكلام الايه كتير. يبقى خلصنا من جدل كم واحد؟ جدل من لحظه إيه؟ وجدل اللي بيقولوا ان فيه لله ايه؟ شريك. ده بيقول لك ده لو كان لله شريك. نشوف بقى الشركاء دول يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة. إن كانت قدرة واحدة يبقى واحد كافر، الثاني ما لوش لازمة. إن كانت قدرة متناوبة يعني أنت تقدر على دي وأنا أقدر على دي ونقول له الله، يبقى اللي يقدر عليه توفيق واللي ما يقدرش عليه يبقى عاجز، يبقى ما ينفعش الله. طيب الله ادعى هذه الدعوة ووجود شركاء له، نقول له يا أخي الشركاء دول برضه إزاي بقى يا ربنا هياخد منهم الحكاية وهم يسكتوا؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كانوا يقولوا إيه الإله اللي طالع لنا ده؟ بيقول ده الوحد، ما إحنا وياه. وكانوا يروحوا يصفوا المسألة دي بينهم وبين بعض، ما حصلش. أو يتخذون له سبيلا، يا إما يعنفوه ما حصلش، يا إما يعونوه في إيه؟ إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، يبقى ما تنفعش الشرك. بقى مين بقى نجادل مين بقى؟ بقى خلصنا من الملاحدة، خلصنا من أهل الشرك، بقى يمين أهل الكتاب. أهل الكتاب دولي ألطف ناس الجليل. ليه؟ لأنهم مؤمنين بإله وإن خلق السماء والأرض، ومؤمنون بالبلاغة عن الله بإن لازم رسول، ومؤمنين بالكتب اللي بتنزل. الخلاف بيننا وبينهم في ايه بقى؟ في الرسول. هو ما بيؤمنش برسول، وانا مؤمن برسول. تقول له شوف بقى انت، هذه فايدة الاسلام، انت ما امنتش برسول لكن انا امنت برسولك، ادي اول تميز لي. الله، انت مش تؤمن برسول ليه؟ هو رسولك اول رسول؟ لا، جاء ياسين بعد كذا وكذا وكذا. الله، ايش معنى اجاز انه يوجد رسول بعد الرسل اللي انت عارفهم؟ ولما نقول لك ان في رسول جه بعد رسولك تنكر؟ لك شحات في الحساب يعني، ما تجوزها بقى. ما دام جه رسول، رسولك جه بعد رسول قبل كده، ليه مانع ان في وجد؟ وهل الرسول اللي جه ده جاء يناقضك في اصول الاشياء؟ ده الرسول اللي انت بتقول عليه ده رسولنا مؤمن به، هما الاثنين متحابين. طب انتوا بتختلفوا على اثنين، هما الاثنين متفقين على الحب ومتفقين على انهم عباد الله، الاثنين الفضول بتاعته ليه؟ على ايه بتختلفوا؟ لكن الله قال حين تجادلوا اهل الكتاب جادلوهم بالتي هي احسن. ليه؟ لانهم مش ملاحده ولهم مش مشركين، ومؤمنين بالهه ومؤمنين بالرسل ومؤمنين بالكتب، لغايه ما هناك ان ايه؟ مش مؤمنين برسل. يجي ناس يقول لك ايه؟ كيف يبيح الاسلام المسلم يتزوج كتابية ولا يبيح للكتابي أن يتزوج مسلمة؟ كان المفروض أنه يعني زي ما هنا هنا هنا، يقول له لا، أصل القوامة للرجل، والزوج المؤمن حين يتزوج كتابية مؤمن برسول الكتابية. ولكن الثانية مش مؤمن برسول الله. يبقى ادي الفرق، يبقى في فرق كبير. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. طيب هنجادلهم بالتي هي احسن، في جدال حسن. قال لك برضه هو الجدال الحسن ما هو سابع قعد يتلطف معه يقول وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. في احسن من كده؟ طب ده الرسل السابقين سيدنا نوح يقول ايه؟ قل، بيقول لهم كلهم ان افتريته فعلي اجرامي، ان كنت بفتري الرساله دي كده والعمليه بتاعتي دي يبقى علي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. ان افتريت يبقى انا مجرم، وما كنتش افتريت يبقى انتم المجرمين. رسولنا ربنا ما علموش كده. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسأله. قال على عما تجرمون ولا عما تعملون؟ ما شاب حتى ما جابش الجريمة ناحيته، مجاب الجريمة ناحيته هو. قل لا تسألون عما ايه؟ عما أجرمنا ولا نسأله عما تعملون. الله ما جابش الجريمة في ناحيته، في أدب أحسن من كده. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى في حسن وأحسن. هو برضو جادل الناس التانيين بالحسن وجادل ده بالاحسن عشان ميزه ايمانهم بما تؤمنون ايه؟ بما تؤمنون به. طب فان تعدوا وظلموا انفسهم وظلموا في القمه وقالوا لله ولد ولا لله ابن ولا لله مش هقول لك بقى، دي بقى يدخلوا ويمين ويتنين بقى. طب ما دام هنجادلهم بالتي هي احسن، ما مقابل التي هي احسن؟ مقابلها حسن ادي واحده، ومقابلها غير حسن اللي هو بالسيف بقى. نقول له السيف جاي عشان يفرض عقائد؟ ليه ده السيف لما يجي عشان يفرض عقائد لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم، إنما قلوبهم ما يأخذهاش. ما يستطيعش واحد يجي يظلمك على إنه يحبه على إنك تحبه أو ليه؟ قالك لأن الحب هنا. إنما يستطيع أن يصنع معي شيئا يجعلني أخضع له، يدخل علي بمسدس يقول لأم يا ابن ال أبقى ابن ال وأم. إنما أخضع قالبي ولا قلبي؟ والله لا يريد قوالب وإنما يريد إيه؟ قلوب. سورة الشعراء بيقول إيه؟ لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. انت زعلان ليه ان ما امنوش؟ ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انما انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب، والا ما يقدروش يتقبوا عليا. لما عوز المؤمنين يؤمنوا غصب عنهم محدش يقدر يكفر بيه. انما ده كافر من باب ايه؟ ما اعطيته من الاختيار في ان يؤمن او يكفر. انما لو انا عايزه ما يقدرش يعمل ايه. انما انا مش عايز كده، انا عايز يجيله بالحب، أنا عايز يقول لأنني أستحق عن أهبك. إذن الذين يخرجون من الكتابية نقول له أنت تجاوزت حدك. ليه؟ لأنك أنت حاجات لك، مش هقول لك اتبع رسولي بس، اتبع الكتاب اللي أنزل على رسولك بس، مش هقول لك اتبع قرآن، اتبع الكتاب اللي أنزل على رسولك. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. تب أنت انكفرت بمحمد مش بتكفر بالقرآن، أنت بتكفر بكتابك. تبقى لما تعمل كده انتقلت من مرتبة الكتابي، وخاصة إذا قلت الله ولد ولا ابن ولا إراقه، تبقى انتقلت من مرتبة الكتابي إلى مرتبة أخرى. لقد كفر الذين قالوا، ما تعملهمش على إنهم كتاب. ولذلك لما سئلنا في الخارج الناس اللي بيذهبوا من هنا ويتزوجوا أجنبيات يقول له أسألها أولا ما تقولين في عيسى؟ فإن قالت رسول ولكني لا أؤمن برسولك اتجوزها وانت مطمئن. إنما قال ابن الكلام ابن الله ولا مش عارف ايه، تبقى ما تعاملهاش على انها كتابية، تعاملها على انها مستاترة ومشركة. يبقى لازم تحط النقطة اهي دي. إلا الذين ظلموا، إلا الذين ايه؟ طب إلا الذين ظلموا نعمل ايه؟ نمسكهم بالسيف ونقول لهم امن؟ نقول له لا، السيف ما جاء في الإسلام إلا لحماية اختيار المختار. أنا هقول الدين بتاعه، اللي يعرضني ولما أقوله هقاتله، إنما سيبوني أشرح دين وأقوله، وبعد ذلك أنتم أحرار تؤمنوا ثم تؤمنوا. يبقى أنا مش جاي بالسيف أفرض دين، أنا جاي أحمي حرية الاختيار، ما خليش حد يجبرك على أنك أنت تختار غير الحق. فإن اخترت ديني أهلا وسهلا، ما اخترتش وأنا متنت منك ومن بلدك، يبقى لك ما لنا وعليك ما علينا. المؤمن عندي يدفع زكاة للضعاف ولحاجة الدولة، ما تقوش أنت تتمتع بخيرات الدولة بأمنها وعافيتها وإفروعاتها و إلى آخره، ولا تدفعش حاجة، تدفع جزية. ولذلك لما يقول لك ازاي الاسلام يفرض الجزيه، ويقولوا متناخض، ويقولوا ازاي يفرض على الناس بالسيف، يقولوا ده فرض الجزيه منافذ لفرض الدين بالسيف، لان معناه ان فرض جزيه انه ايه؟ انه شابك على دينك، يبقى لما تغلب عليك كان يقدر يرغمك ولا ما يرغمكش؟ فمعنى اخذك الجزيه اخذوا منك جزيه انه سايبك ايه؟ ولذلك قال الحق لا اكراه في الدين. ليه لا اكراه في الدين؟ لان الذي يكره انسانا على شيء ضعيف الحجة أمامه، قد تبين الرشد من الغي. وما دام الرشد بين والغي بين، يبقى مش عايزين ايه؟ إكراه. بس الناس بتاخد الآية لما تيجي تقول واحد صلي يقول لك يا أخي لا إكراه في الدين. لا، دي مش دين يا أخوي، لا إكراه في أن تؤمن أو لا تؤمن، إنما إذا آمنت وأنت مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن ما تكسرش حد من حدود إسلامي أموتك، انما انت حر تيجي او ما تجيش. يبقى لا اكراه في الدين، مش لا اكراه في التدين، لا اكراه في اصل الدين، تؤمن او لا تؤمن انت حر، انما اذا امنت ما تقعدش تؤمن بقى بيه. انا دلوقتي لما يقول كده اللي حيجي عندي في الدين وبعد ذلك يغيروا حكما من احكام الله او ينكروا اقتله، ده بيسهل الدخول في الدين ولا بيصعبه؟ ده بيصعبه قوي، عشان ما فيش واحد يؤمن ولا يسلم اللي لما يعرف الحكايه يقول يا سلام بقى لي لما ادخل وبعدين عملت كده، يبقى ما يدخلش الا على ايه؟ الا على بصيره وعلى ايه؟ وعلى بينه. ولا تجادلوا اهل الكتاب، اذا قيل الكتاب اي المنزل من الله، الا بالتي هي احسن. في احسن في مجادله اهل الكتاب، ان الله حين يعلم رسوله انه يجادل المشركين في الدين يقول لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده الله علم الرسول إن يأخذ من أهل الكتاب شهادة على أنه صادق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجي هناك ثاني إيه؟ امتنعت عن الإيمان. ليه امتنعت عن الإيمان؟ الله يكفيك أن يكون الله شاهد ومن عنده علم الكتاب، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا ومن عنده علم الكتاب. الله، ده الرسول بتاعنا بيستشهد بيكم علشان انتوا عندكم البينات الواضحه في ان ده رسول صادق وانه هيجي بعد نبيكم وانه كذا وانه كذا. حتى قال ابن سلام لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. ويقول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. وايضا بلاش اللي بنقوله احنا، انتم ما كنتوش تستفتحون بالرسول الذي يجيء من العرب، تستفتحون على الذين اشركوا في مكه، كانوا يقول لهم ايه؟ اطل زمان نبي، يعني قرب زمان نبي يبعث هنا فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم. وهذا معنى قول الحق سبحانه وكانوا من فيه قد يستفتحون بي على الذين ايه؟ كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. بقى الله يستشهد على صدق رسوله بكتابه وبكم انتم. تؤمنوا كثير يستلزموا يقول لك ايه السلطه الزمنيه؟ السلطه الايه؟ ليه؟ ايه معنى سلطه زمنيه؟ قال لك لانهم وجدوا كانوا صريح بينهم وبين المشركين في قريش هذا الجدل، ونفسهم يبقوا مؤمنين، يبقوا مؤمنين بيهوديتهم مثلا. فلما حصل الامر واتخذت السلطه منهم قبضوا على السلطه وقالوا هذا حقيقي بقى يضيعنا احنا مصريين. ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي أحسن. وردت بس مش في جدل الدين، في كل شيء يوجب جدلا بين أناس، إنك ادفع بالتي هي إيه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. جالي مرة واحد قال لي انت قلت لي في الخصومة ادفع بالتي هي احسن وحيجي لك صديق وحيبقى كويس وهيك، وانا بقالي سنة ادفع بالتي هي احسن ولا حصلش منه حاجة. قلت له كنت شايلها في راسك كده دليل على انك لم تدفع بالتي هي احسن. ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، انما ما دفعتش بالتي هي احسن، لان الله ما يقومش قضية قرآنية ويجي واقع الحياة يكذبها، لكن ادفع بالتي هي احسن بحق. فاذا دفعت بالتي هي احسن بحق لازم يجي لك كانه ايه ولي حميد. ولذلك يقول بعض العارفين يا من تضايقه انفعال من التي ومن الذي، يعني من التي تسيئه او من الذي يسيئه. ادفع فديتك بالذي حتى ترى فاذا الذي، ادفع بالتي ايه حتى ترى ايه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ما تدعيش بقى، انت بتدعي انك انت دفعت منه. جاءني مثلا انسان قال ان عمي موسر وتركني وانا فقير كما ترى ولا اجد، وغيري بتمتع بنعمه ومش عارف. قلت له انا سأسألك سؤالا وتجيبني عنه بالله ان اردت حل مسألك. اتحب النعمة عند عمك؟ فسكت. قلت له إذن أنت لا تحبها، أنت لا تحب النعمة عند عمك. النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. ممكن تروح مش أنت كارهها عنده طب تروح عليه ليه عايزها ليه. أمسكت كده قلت له طبعا الحكاية دي والله هو الرزاق وهل مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنده، تيجي تخبط لك على الباب تكرهها ما تشوفش منها حاجه ابدا، لانك بتعترض على قدر الله. وانا اصلي الفجر والله يشهد بعد ما صليت الفجر الجرس ضرب، فاللي قاعدين ويا بصوا قالوا ده الواد فلان جاي ابن محمود ادخلوه. قال لي ما تعرفش ايه اللي حصل؟ قال لي قبل الفجر بساعه خبط الباب فقمت افتح لقيت عمي واقف، ونزل فيا ضرب بقى بالشلوط وبالاقلام والبتاع اللي سايبني للاجانب ياكلوني، وانت شحط كده ما تجيش انت تمسك مسائلي وتعمل. والله يا ابن الايه انت خد المفاتيح بتاع الخانه ايه وحين طب. قلت له لقد احببتها فجاءتك في لحظه. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ظلموا إيه؟ اللي بيظلم بيظلم مين؟ نفسه، لأنه إن كان بإشراكه صحيح الشرك ظلم عظيم، هو ظلم عظيم لمحد يقدر يظلم ربنا، لأن الظالم ده يبقى أقوى من المظلوم، محدش يقدر يظلم ربنا. اللي بيظلم بيظلم مين؟ طب امال الشرك ظلم عظيم ليه؟ قال لك لان اصل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك ظلم عظيم على نفسك انت، ده ظلم من نفسك بس ملوش منفذ. انما المعاصي والاشياء الثانيه لها منفذ، يمكن تنفك منها بتوبه، يمكن تنفك منها بمغفره. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. أنتم مختلفين على إيه؟ ده الإله واحد. كنتوا عندكم إن هو إله واحد، وكنت عندكم كتاب بإن فيه رسول يجي، وما دام صدقتم رسولا بعد الرسول الذي سبق برسولكم يبقى كان يجب إن كنتم إيه؟ تصدقوا به. ما هو ده الجدل اللي يجيب نتيجة. المرأة اللي جت واشتكت زوجها بأنه لم يوفي لها بشرطها عند الزواج، قالت انا اشترطت عليه حين جاء هذا زوجني ان لا يذهب الى الاولى، ما هي الثانية، وهو كل ليلتين يروح نفسه. قلت لها بس بمنتهى البساطة كده، قلت لها اذا انت الثانية؟ قالت نعم. واتجوزتي وهو انت عارف انه متجوز واحدة ثانية؟ قالت نعم. قلت لها وليه بقى رتيتي؟ قال هو عجبني وانا عجبت. قلت لها عارف ما دام هو عجبك وعنده زوجة يبقى يصح انه يجيبه واحدة ثانية وعنده زوجتين ويجيب واحدة ثالثة، فإذا جاء بالثالثة وقالت له هو هتروح للثانية يبقى كويس عشان خاطر تحترم حق الأولى فيه لتحترم الثالثة حقك فيه. قامت ومشي. يلا مع السلامة. أهدى بالنتل هي أحسن بالأسلوب الليل كده. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. في فرق ونحن به مؤمنون ونحن له مسلمون، لأن الإيمان عقيدة قلبية أن نؤمن بإله واحد، إنما الإيمان مش كلام، ده الإيمان أن تثق فيه وتأمنه على تشريعه لك وتسلم له الأمر اللي قال لك افعله وتسلم له الأمر اللي مش فعله. إحنا مش بس إيمان، عندنا كمان إيه، فيه ناس مش مؤمنين بقلوبهم انما يعملوا عمل المسلمين. المنافقين كانوا بيعملوا ايه؟ وهم كانوا بيعملوا كيف؟ ولذلك قالت الاعراب ايه؟ قال لا ما امنتوش، انت لسه في قلبكم، انما قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. يبقى اذا في ايمان ولا يبقاش في اسلام، وفي اسلام ولا في شيء. ولذلك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بس وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. فقال ونحن له إيه؟ مسلمون، منفذين تعاليم إيه؟ تعاليم دين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وإلهنا وإلهكم واحد، ده هم بيعذبوا. أم قال لك لا، ده الكلام ده للذين ظلموا هيعاقبوا عجالة ثانية، يبقى معاملة ثانية خالص.